قال رحمه الله: باب الأمر. والأمر مبني على السكون، مثاله: احذر صفقة المغبون. تقدم معنى بناء الماضي وأنه مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة فيبنى على السكون أو على الضم. ثم ذكر رحمه الله بناء الأمر وهو الفعل الثاني في الترتيب، وسيأتي الثالث من الأفعال وهو المضارع، كما تقدم معكم أن الأفعال ثلاثة لا رابع لها. فحكمه كما ذكر رحمه الله أنه مبني على السكون، هذا هو حكم الأمر، أنه مبني على السكون. مثاله: احذر، فتقول فعل أمر مبني على السكون. مثاله: احذر صفقة مغبون، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وصفقة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، صفقة مضاف والمغبون مضاف إليه. ومثاله: قم فأنذر، عند من الإعراب؟ قم فأنذر. قم فعل أمر، أحسنت، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، قم أنت. فأنذر فعاطفة، وأنذر فعل أمر أيضا مبني على السكون، أحسنت، والفاعل ضمير تقديره أنت، أحسنت. فهذه أفعال أمر مبنية على السكون. ومن أيضا سأله: واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا. نعم، فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا تقديره أنت. فعل أمر يفيد الدعاء، لأن ما يصلح أمر الله سبحانه وتعالى يأمر العباد، ولكن هذا فعل دعاء. طيب، وارحمنا، الواو عاطفة، وارحم فعل أمر يفيد الدعاء، المقصود به الدعاء، مبني على السكون. رحمنا، ونا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أحسنت. والشاهد: اغفر وارحم، مبنيان على السكون، وهذا هو حكم فعل الأمر. طيب، وأما تعريفه تقدم معكم، وعلامته أيضا كذلك، هو ما يطلب حصوله بعد زمن التكلم أو يطلب استمراره بعد زمن التكلم، هذه حقيقة الأمر، هو ما يطلب حصوله بعد زمن التكلم. قم فأنذر، هذا يطلب حصوله، حصول القيام والنذارة للناس، حصول القيام وحصول النذارة للناس، هذا فعل أمر. اجلس، المطلوب حصول الجلوس منك بعد زمن التكلم، بعد تكلمي، المقصود يعني المطلوب أنك تفعل هذا الفعل وهو الجلوس. وهكذا كل، المقصود به ما سمعته، حصول الأكل بعد زمن التكلم، ما يطلب حصوله هو ما يطلب حصوله بعد زمن التكلم أو الاستمرار عليه. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، فالمقصود هنا الاستمرار، لأن التقوى موجودة قبل زمن التكلم، والمقصود هنا الاستمرار عليها بعد زمن التكلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فآمنوا الثاني هذا فعل أمر، المطلوب منه أو المطلوب به حصول الاستمرار لا حصول الإيجاد، يعني إيجاد شيء ما هو موجود قبل الزمن التكلم، وإنما المقصود حصول الاستمرار على هذه العبادة العظيمة، وهو عبادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه قد أثبت لهم الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، ثم قال آمنوا، استمروا على إيمانكم هذا، فالمقصود به هنا حصول الاستمرار لا حصول فعل بعد زمن التكلم، لأنه موجود في أثناء التكلم، موجود في أثناء زمن التكلم، فإذا المقصود به حصول الاستمرار. طيب، وأما بالنسبة لحكمه فذكره رحمه الله تعالى، وأما بالنسبة لعلامته فعلامته الدلالة، أي العلامة التي يتميز بها عن قسيميه الماضي والمضارع، فهي ما تقدمت معكم أيضا، الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، هذه علامة فعل الأمر، الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا، هذه ثلاثة أفعال إيش؟ فعل أمر، كيف عرفتم أنها أمر؟ دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، كلي واشربي وقري عينا. ونظيره أيضا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فأين الفعل أمر الآن في هذه الآية؟ ابلعي واقلعي. أحسن، كيف عرفت أنها أمر؟ دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، فهي إذن فعل أمر، ابلعي وأقلعي فعلان أمران، لأنهما يدلان على الطلب ويقبلان ياء المخاطبة، وهذه حقيقة فعل الأمر أنه يدل على طلب ويقبل ياء المخاطبة، أو نون التوكيد أيضا، إذا رأيت يقبل نون التوكيد فهو أيضا فعل أمر، فعملا بنية، نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، اضربن زيدا، اعملن بنية، فهو فعل أمر أيضا دل على الطلب قبل نون التوكيد، وهذه من علامة أيضا. طيب، انتهينا من الأمر وما يتعلق به، وأخذنا ثلاث مسائل تتعلق بالأمر. أولا أخذنا تعريفه، ثم أخذنا علامته، ثم أخذنا حكمه، ثم أخذنا إيش؟ حكمه. فما هو حكمه الذي ذكره الناظم؟ وإن شئت قلت باعتبار ما ذكر الناظم، أخذنا علامة، أخذنا حكمه، وما هو حكمه؟ البناء على السكون. وأخذنا أيضا تعريفه، ما هو تعريفه؟ هو ما دل على حدث يطلب حصوله قبل زمن التكلم، أو يطلب استمراره، يطلب حصوله بعد زمن التكلم، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم، اجلس قم فأنذر، أو يطلب استمراره ويكون موجودا، يكون موجودا في أثناء زمن التكلم، وإنما يطلب الاستمرار عليه. لأن لو قال الشخص لطلاب العلم اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، إيش المقصود؟ هم طلاب علم يطلبوا علم، معنى استمروا في طلب إيش؟ العلم، استمروا في هذا الخير. انتهينا من الأمر أو من شيء مما يتعلق بالأمر، فنأخذ آخر مما يتعلق أيضا بالأمر وبغير هذا الذي سيذكره. قال رحمه الله: وإن تلاه، أي الأمر، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، هذا فيه فنين، ليقم الغلام. طيب، هذا حكم من أحكام الأمر، تقدم معنى أنه يبنى على السكون، لكن يقول هنا رحمه الله أن هذا الأمر المبني على السكون إذا تلاه ألف ولام فإنك تكسر، تكسر الحرف الذي كان ساكنا الذي لم يتصل به شيء، فإنك تكسره، يعني تكسره كان ساكنا قبل اتصاله بشيء. وأما إذا أتى بعده ألف ولام، تلاه أتى بعده ألف ولام، فإنك تكسره في هذه الحالة. قم الليل، قمي من غير الليل، يعني إيجاد الليل أو وجود الليل بعده، ستقول قم مبني على السكون، ليس كذلك؟ لكن يقول الناظم: وإن تلاه أتى بعده ألف ولام، كيف نفعل فيه إذا تلاه ألف ولام؟ قال الناظم: فاكسر وقل ليقم الغلام، أي تكسر الحرف الذي كان ساكنا قبل، وبين لك أن حكمه يكون ساكنا، هذا الحرف الذي كان ساكنا ما لم يكون ساكنا ما لم يتصل به ألف ولام، أما إذا اتصل به ألف ولام فإنه يكسر، يكسر هذا الحرف، كما سمعت في قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. فقم هنا فعل أمر مبني على السكون مقدر، مبني على السكون مقدر، لا تقول ظاهر، لأنه قال قمي، قم الليل، مبني على السكون مقدر، منع من ظهوره إيش؟ التقاء الساكنين، كسر العارض لأجل التقاء الساكنين، هكذا تقول في إعراب إذا وجدت مكسورا، تقول مبني على السكون مقدر، منع من ظهوره الكسر العارض لأجل التقاء الساكنين، فإن الهمزة ساكنة، اللام ساكنة كما ترون، اللام ساكنة، أما الهمزة جاء بها للنطق بالساكن فلا اعتداد بها، وإنما اللام. فتقول قم الليلة، فقم هنا مبني على السكون مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر العارض للتخلص من التقاء الساكنين. هكذا تعرب وتضبط بهذا الإعراب، السكون المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر العارض للتخلص من التقاء الساكنين. ومن يعرب صم النهار، صم النهار، نعم فعل أمر صم مبني على السكون المقدر الكسر العارض لأجل التخلص من التقاء الساكنين، لأن الميم ساكنة صم فعل أمر واللام ساكنة في النهار، صم النهار اللام ساكنة، فممنوع يلتقي ساكنان، ما يصلح، لابد من تحريك الأول منهما، وحرك الأول بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. طيب، قال وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام. وهذا المثال انتقد عن الناظم رحمه الله، لأن الكلام في فعل الأمر وليس في الماضي، وهذا المثال إنما هو وليس في المضارع، هذا المثال إنما هو مضارع، فعل مضارع الكلام ليس عليه، وإنما على فعل الأمر، فكان ينبغي أن يأتي بفعل الأمر رحمه الله تعالى، وإنما أتى بفعل مضارع، والكلام على الأمر وليس على المضارع، فهذا ممن تقيد عليه رحمه الله تعالى. لكن أجاب بعضهم قال لعله قصد التنظير مثل هذا، الآن التقى ساكنان فكسرت الميم، وأيضا في الأمر صنع نفسه الفعل، فلعله أراد التنظير ولم يرد المثال بالأمر، وإنما يقول لك هذا مثله نظير هذا، إذا رأيت الآن الميم ساكنة وبعدها ألف لام تكسرها، لأن هذا الحكم ليس خاصا بالأمر، وإنما هو عام في كل التقاء الساكنين، فإذا التقى ساكنان حركت الأول بإيش؟ بالكسر، سواء كان في الأمر أو في غير إيش؟ أو في غير الأمر. فلعله أراد التنظير رحمه الله ولم يرد المثال، لأنه لو أراد المثال لقيل له مثل بالأمر، وإن تلاه ألف الكلام عن الأمر، أن تتكلم عن الأمر وأتيت من المضارع في المثال، لكن بعضهم اعتذر له رحمه الله قال لعله لم يقصد الفعل الأمر وإنما أراد المثال، لأن هذا الحكم ليس خاصا في فعل الأمر، بل هو في الأمر وفي غيره عند التقاء الساكنين، فإن الأول منهما يحرك بالكسر، سواء كان أمرا كما رأيت في الأمثلة قم الليل صم النهار، أو كان مضارعا أيضا ليقوم الغلام، ليقوم الغلام مضارع مقرون بلام الأمر، هذه اللام لام الأمر مبني على السكون، مبني على القص السكون، نعم مقدر هنا في هذا المثال، لام الأمر يجزم معها الفعل، يجزم معها الفعل كما سيأتي معكم إن شاء الله في الكلام عن المضارع، أو في غير ذلك حتى في الحروف إذا التقت ساكن مع ساكن بعدها فإنها تكسر، يكسر الحرف هذا إذا التقى مع ساكن بعده. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، الآن التاء تأتيت ساكنة ليس كذلك، فالتقت مع الميم من امرأة وهي ساكنة، فحرك الأول بإيش؟ بالكسر، قالت امرأة العزيز. وهكذا أيضا في غير ذلك في الحروف الأخرى، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، فعن ساكنة نونها، لكن هنا كسرت لأن التقت مع إيش؟ مع ساكن، فهذا الحكم ليس خاصا بالأمر، بل هو في الأمر كما رأيت الأمثلة، وفي غير الأمر في المضارع، وكذلك في الحروف أيضا، في الحروف إذا التقت مع ساكن آخر كما في تاء التأنيث ساكنة قالت امرأة، وكذلك في عن يسألونك عن الخمر والميسر. ويستثنى من ذلك من هذا الحكم من الجارة إذا التقت مع أل، إذا جاء بعدها اسم مقرون بأل فإنها تحرك بالفتح على خلاف المقصود، على خلاف الأكثر، على خلاف المعهود والمعلوم، فمن هذه الجارة تستثنى من هذا الحكم من التحريك بالكسر، فإنها تحرك بالفتح إذا جاء بعدها اسم مقرون بأل. ومن الناس من يعبد الله، ومن، وما قال ومني ومن الناس، وإنما قال ومن الناس، وهذا خلاف الأصل وخلاف الأكثر، خلاف الأكثر، فهي في هذا الموضع فقط، مو على الإطلاق نون من تحرك بالفتح، لا، في هذا الموضع إذا جاء بعدها اسم مقرون بأل فإنها تحرك بالفتح لا بالكسر، كما في هذه الآية. ومن الناس، هذه رسالة من الرجل، من الرجل الفلاني، هذه رسالة من الرجل الفلاني. أما إذا كان يعني بعده ساكن ما هو مقرون بأل فهي على الأصل. هذا الكلام من امرأة صالحة، هذا الكلام من امرأة صالحة، هنا ما في أل، أليس كذلك؟ فتبقى على الأصل في التحريك، من امرأة صالحة، لكن تحرك من نون من بالفتح إذا جاء بعدها اسم مقرون بإيش؟ بأل، في هذا الموضع تستثنى، وإلا الغالب عليها أن تجرى كغيرها إذا التقت مع ساكن، تحرك بالكسر، تحرك بالكسر. فالخلاصة من هذا الدرس، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام، نستفيد من هذا أنه إذا التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان فإن الأول منهما يحرك في الأصل إيش؟ بالكسر، يحرك في الأصل بالكسر. وهذا الأمر الذي قد تقدم معكم الكلام عليه أنه يبنى على السكون، هذا ما لم يأتي بعده أل، ما لم يأتي بعده أل، فإنه إن جاء بعده أل يحرك بالكسر ويكون السكون مقدرا، يكون السكون مقدرا في هذه الحالة، منع من ظهوري ما سمعته، اشتغال المحل بالكسر العارض لأجل التخلص من التقاء الساكنين. هذا الدرس. وهذا الحكم هل هو خاص بالأمر؟ هذا الحكم الذي ذكره هل هو خاص بالأمر يا عبد الرزاق؟ ليس خاصا بالأمر، بل في كل، نعم، في كل التقاء ساكنين، إذا التقى ساكنان فإنك تحرك الأول منهما بالكسر، إلا من تستثنى فإن نونها ساكنة، لكن إذا التقت مع ساكن آخر وهو خصوص أل، إذا التقت مع أل وهي اللام الساكنة، فإن في هذا الموضع تحرك بأي شيء؟ بالفتح فقط، بالفتح، تحرك بالفتح. وإذا التقت مع غير لام أل على الأصل تحرك بالكسر، على الأصل تحرك بالكسر. إبراهيم مالك نايم؟ ما يصلح النحو، ما يحتاج نوم، يحتاج يقظة. طيب، هذا هو درسنا إن شاء الله نكتفي به، وسيأتي إن شاء الله حكم آخر. وقوله هنا مثاله احذر صفقة المغبون، يقال غبنه في البيع يغبنه غبنا أي خدعه، والمغبون في البيع هو الذي يخدع فيشتري السلعة بأكثر من سعر المثل أو يبيع السلعة بأقل من سعر المثل، فاحذر صفقة المغبون أي المخدوع، انتبه يعني أحد يخدعك في البيع، وأعظم من ذلك يخدعك في نهجك وفي دينك، فهذا أعظم الغبن أنك تخدع في دينك. مثاله احذر صفقة المغبون، فقوله المغبون يقال غبنه في البيع يغبنه غبنا، يغبنه غبنا، هكذا بالكسر، غبنه في البيع يغبنه غبنا أي خدعه، والمغبون في البيع هو الذي يخدع، والمغبون في البيع هو الذي يخدع فيشتري السلعة بأكثر من سعر المثل، السلعة تباع بألف ريال يبيعوها له بألفين، مسكين ما يدري بالبيع، يخدعونه دائما بألف ريال بالسوق، يذهب عنده أحد الدكان يقول له بألفين، يقول هات، يخرج يقول بكم الشرك، قال والله بألفين، قالوا هذا غبنك، شوف انتبه، ضحك عليك، نحن نبيعها بألف ريال هذا يبيعها بألفين، فهذا مغبون في البيع لأنه اشترى السلعة بأكثر من سعر إيش المثل، أو يبيع السلعة حتى في بيعه يغبن، أو يبيع السلعة بأقل من سعر المثل، السلعة بعشر آلاف يبيعها بخمسة آلاف، هذا مغبون أيضا في بيعه، مغبون في بيعه، أو يبيع السلعة بأقل من سعر المثل. وأعظم أو من أعظم الناس غبنا الذين يضيعون أوقاتهم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذا من الغبن والله، أن الشخص يضيع عمره فيما لا يعود عليه بنفع وعائدة حسنة. انتهينا إن شاء الله بيتان تكفيان مع ما ذكر من التعليق عليهما حكم الأمر، وكذلك أيضا ما سمعت أنه يكسر إذا التقى، أي آخره الذي يكون ساكنا يكسر إذا التقى مع أل. وأيضا أخذنا انتقاد على المصنف وقل لي يقوم الغلام، فإن الكلام على الأمر، وأتى بمثال إيش؟ مضارع، ولكن يقال أنه أراد التنظير ولم يرد إيش؟ التمثيل، لم يرد التمثيل، وإنما أراد أن ينظر، يقول مثل هذا، شوف هذا المضارع الذي ترى الآن لما جاءت الميم بعدها أل كسر، كذلك الأمر إذا قلت قم الليلة أيضا من هذا الباب نفس الكلام، فهو يريد هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.